عذبتني بروقاتك يا جميل الريشة انت عسل طيار يا البرني تعجبني في وزن خطواتك تهوى فخر بزينك يا حمام الوكار يا الحمام البلدي عذبتني برمكاتك يا جميل الريشة انت عسل طيار يا البرني تعجبني في وزن خطواتك تهوى فخر بزينك يا حمام الوكار حنداوي حالي روح للي نبغيهم موجب الاخبار يا جميل سو جدير الجميل وعنالي راح خوك غريب ومرمي مر البحار يا القمر يزرق الجنحان داوي حالي روح للي نبغيهم موجب الاخبار مرسول الورم كيراني حالتي حالت اللي مكوي بالجمار راه قلبي مكوي كيا ولا خضر جاني ما يريح قلبي غير اطفى النار شوف حالي يا مرسول الورم كيراني حالتي حالت اللي مكوي بالجمار راه قلبي مكوي كيا ولا خضر جاني ما يريح قلبي غير اطفى النار روح للي نبغيه وجيب لي الإمارة بيد محبوبي مكتوبة فوق الأسطار رد بالك من عينين الحسود غدارة يا الكبر ما يخفاك الحسود مكار روح للي نبغيه وجيب لي الإمارة بيد محبوبي مكتوبة فوق الأسطار رد بالك من عينين الحسود غدارة يا الكبر ما يخفاك الحسود مكار سرر العاشقين في العالي من زمان انت يا مرسول كل مشوار جاي من رايح جاي تشول بسمة سالي حافظ الأمانة وبالخير بالشار يا الطاير بسرر العاشقين في العالي من زمان انت يا مرسول كل مشوار جاي من رايح جاي تشول بسمة سالي حفظ الأمانة بالخير بالشارة يا الحمام البلدي عذبتني برمكاتك يا جميل الريشة انت عسل طيار يا البرني تعجبني في وزن خطواتك تهوى فخر بزينك يا حمام الوكار يا الحمام البلدي عذبتني برمكاتك يا جميل الريشة انت عسل طيار يا البرني تعجبني في وزن خطواتك تهوى فخر بزينك